وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو الدرس الرابع في حديثنا حول سلسلة كيف تنجو من مكائد الشيطان. أحبتنا الكرام، كنا قد بينا لحضراتكم في الدرس السابق الذي كان هو الدرس الثالث في حديثنا حول مكائد الشيطان، وكذلك في الدرس الذي سبقه وهو الدرس الثاني، أن الشيطان ينتقل معك خطوة خطوة ليوقعك في شباكه، ويوقعك في حباله، ويوقعك في مصائده. فيبدأ مع الإنسان بدعوته إلى الشرك والكفران بالله الملك الواحد الديان، فإن نجا الإنسان من هذا انتقل الشيطان معه إلى شيء آخر، وهو التشكيك في أصول الدين. فإن نجا الإنسان من هذا انتقل الشيطان معه إلى الأمر الثالث، وهو الصد عن طاعة الله تبارك وتعالى. فإن نجا الإنسان من هذه انتقل الشيطان معه إلى الخطوة الرابعة، وهي الحث على ارتكاب المعاصي والمخالفات. فإذا نجا الإنسان من هذه انتقل الشيطان معه إلى الخطوة الخامسة، وهي الحث على ارتكاب الفواحش والدعوة إلى التعري. فإن نجا منها الإنسان انتقل الشيطان معه إلى الأمر السادس، وهو إفساد ذات البين والخصومة بين الناس. فإن نجا الإنسان منها انتقل الشيطان معه إلى الأمر السابع، وهو نسيان ذكر الله. فإن نجا الإنسان من هذه انتقل الشيطان معه إلى الأمر الثامن، وهو ترك الصلاة أو التهاون بها. فإن نجا الإنسان منها انتقل الشيطان معه إلى الأمر التاسع، وهو الافتراء على الله. فإن نجا الإنسان منها انتقل الشيطان إلى المسألة العاشرة، وهي التحاكم إلى الطاغوت وعدم التحاكم إلى رب الملكوت. فإن نجا الإنسان منها انتقل معه إلى الأمر الحادي عشر، وهو تزيين الباطل في صورة الحق، وقلب الباطل إلى صورة كأن أو تحسبه أنت أن هذا الباطل هو الحق. فإن نجا الإنسان منها فإن الشيطان لا يتركه، بل ينتقل الشيطان في هذه المسألة خصيصا إلى أن يجعل الإنسان يتغلب الشيطان عليه، يعني يؤذي الشيطان الإنسان من مس وغيرها. فإن نجا الإنسان منها انتقل الشيطان معه إلى الأمر الثاني عشر، وهو إيذاء الإنسان. ثم الأمر الثالث عشر، وهو الغضب والعجلة، يجعل الإنسان يقع في الغضب والعجلة. وهنا حديث الليلة. لاحظتم أحبتي في الله أن الشيطان لا يتركك، بل يستمر في محاولات لإغوائك وإيقاعك في شباكه وصيدك، حتى تكون رفيقا له في النار فلا يكون وحده في النار. يحاول معك محاولة، فإن نجوت منها ينتقل إلى المحاولة التي تليها، وهكذا. والشيطان هنا فرق بين الشيطان والنفس، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. إن وجدت أنك تقع في معصية ما، فإن تركت هذه المعصية وتبت منها ثم بعد ذلك عدت إلى نفس المعصية وأردت الرجوع لنفس المعصية وتطلب نفس المعصية، اعلم أن هذا من نفسك وليس من الشيطان. الشيطان يريدك أن تعصي بأي صورة، المهم إيه؟ تعصي، لكن إزاي مش مشكلة، إنما نفسك بتحدد لك هدف معين، النفس متشبثة بشيء معين، وليكن مثلا بتدخين سيجارة، نفسك تقول لك إيه؟ دخن سيجارة، أنت تقول لا، السجاير حرام، فتبطل تدخين ساعة، اتنين، تلاتة، بعد كده ترجع تقول لك إيه؟ يلا نولع سيجارة، فاهم إزاي؟ المهم إن هي دايما تطلب نفس الإيه؟ الذنب، نفس المعصية، لأنها متعلقة بيه، وهي نفس أمارة، يعني بتأمرك مرة ومرة ومرة، أمارة تأمرك بالسوء، أمارة بالسوء. إنما الشيطان زي ما احنا بينا كده وما زلنا لسه بنبين، إن الشيطان يجي لك من باب لأكفي الباب دوت، قفلته، قفلت هذا الباب، أغلقت هذا الباب، يجي لك من باب تاني. ليه؟ لأنه خلاص عرف إن أنت أغلقت الباب ده، فيدور على فرصة تانية يجعلك بها تعصي الله. فالمقصود إذا نجا الإنسان من هذه الأسباب التي ذكرنا أو هذه المحاولات التي يتخذها الشيطان مع الإنسان، لو نجا الإنسان منها ينتقل الشيطان معه إلى أمر، وهو الأمر الثالث عشر، ألا وهو الغضب والعجلة. الغضب والعجلة من الشيطان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، والحديث رواه أبو داود، إن الغضب من الشيطان. يبقى الشيطان همه دلوقتي ان انت تعمل ايه؟ تغضب. طيب ولو الانسان غضب يحصل ايه؟ يحصل كل سوء، يحصل كل ذنب. غضب يبقى ممكن يشتم، صح؟ ممكن يحاول ان يقتل، ممكن من شدة الغضب يوقع انسان في انسان، وهكذا. يعني ممكن مع الغضب ده يعمل كل اللي احنا اتكلمنا عنه اللي فات ده، ممكن مع الغضب يكفر بالله ويشرك بالله. مش بتشوفها كتير دي؟ ما تلاقي انسان مثلا في شدة غضبه احيانا يوم يسيب الدين، صح؟ فالغضب والعجلة من الشيطان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود قال ان الغضب من الشيطان. وحكى القرآن الكريم عن موسى عليه السلام أنه ندم على قتل عدوه. سيدنا موسى قتل الرجل المصري، الرجل القبطي. طب هو سيدنا موسى مش ده نبي؟ إزاي يقتل؟ وقتله إمتى؟ قتله إمتى؟ مش لما كان هذا الرجل المصري القبطي كان بيعتدي على واحد من بني إسرائيل، والآخر من بني إسرائيل كان بيعتدي على هذا الإيه؟ القبطي المصري، وموسى عليه السلام من بني إسرائيل أصلا، خلاص كده. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه اللي هو من بني إسرائيل، لقى موسى ماشي في الطريق في ساعة القيلولة، الناس كلها في الوقت ده نايمة، نايمين، لأن الوقت ده وقت القيلولة، شدة الحر، ومصر كانت صحراء، خلاص كده. فمع شدة الحر والصحراء والرمال، هذا الرجل الذي هو من بني إسرائيل رأى موسى يمر والناس كلها نايمين، ما حدش شايف المشهد. الرجل اللي من بني إسرائيل ده كان بيتشاجر مع الرجل اللي هو المصري في الوقت دوت. مر موسى عليه السلام فاستغاث هذا الرجل الذي هو من شيعة موسى، يعني الذي هو من بني إسرائيل، استغاث بموسى، يا موسى انجدني، انقذني، خلاص كده. جه سيدنا موسى تسرع فوجد مشاجرة، واحد بيضرب واحد، فيعمل ايه في اللحظة دي؟ نفسيته تحصل ايه؟ غضب. ازاي واحد يضرب التاني؟ خلاص كده؟ مع شدة غضبه دي وكزاه موسى، سيدنا موسى بيبعده كده بيزقه بس. بس سيدنا موسى عشان قوي الراجل خد الضربة مات. يبقى في الغضب سيدنا موسى وقع في ايه؟ في القتل. وهو ايه؟ نبي كليم كريم من اولي العزم الخمسة من الرسل. تخيل؟ فعشان كده انا بقول لك ما تجيش تقول لا والله بقى ده موضوع الغضب ده حاجة سهلة، اقول لك لا، ده اذا كان نبي من الانبياء في الغضب قتل. فحكى القرآن عن موسى عليه السلام أنه ندم على قتل عدوه، لأنه إنما فعل ذلك في حال الغضب. قال الله تبارك وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. اللي انا عملته ده بسبب ايه؟ الشيطان. الشيطان هو اللي خلاني اغضب وخلاني اتسرع، فلما غضبت وتسرعت قتلت. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وذكر ابن الجوزي أن الشيطان لما قيل له أي أخلاق بني آدم أعون لك عليهم؟ إيه الخلق اللي في البني آدمين بيساعدك إنك تقدر تغوي البني آدمين؟ أنهي طبع في البني آدمين يجعلك يا شيطان تقدر تسيطر على البني آدم ده؟ قال الحدة، يعني الشدة والغضب. إن العبد إذا كان حديدا، يعني فيه حدة فيه غلظة فيه شدة فيه سرعة غضب وهكذا، قال الشيطان إن العبد إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. يعني الإنسان لما بيبقى غضبان الشيطان يعمل فيه إيه؟ يعني انت لما تكون غضبان الشيطان يلعب بيك الكوره بالبلدي كده، فاهمينها انتوا العباره اللي بالبلدي دي؟ يعني لما هو دي كلام الشيطان، ركز معايا. الشيطان بيقول ايه؟ لما سئل، كما ذكر ابن الجوزي ان الشيطان لما قيل له اي اخلاق بني ادم اعون لك عليهم، قال الحده، يعني الشده والغضب. قال الشيطان إن العبد إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة، يعني لعبنا به الكرة بسبب إيه؟ الحدة والغضب. يبقى أنت عايز تنتصر على الشيطان في المرحلة دي ومش عايزه ينتصر عليك في المرحلة دي، يبقى تعمل إيه؟ ها؟ تكون حليم. تكون إيه؟ حليم، مش سريع الغضب. وكده تكون انسان قوي فعلا، وبكده تبقى بطل. ده مش كلامي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، او النبي هو اللي سأل الاول، قال ما تعدون السرعة فيكم؟ ها، مين بطل المصارعة فيكم؟ الصحابة طبعا المسلمين جاوبوا قالوا ايه؟ الذي لا تصرعه الرجال، اللي ما حدش يعرف يغلبه في المصارعة، هو ده الايه؟ هو ده بطل المصارعة. هو ده مين بقى؟ جون سينا ولا مين تاني؟ ايه مين؟ ترابل اتش. مصل زمان كان هوجن، دلوقتي اتغير الموضوع. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له ايه؟ الذي لا تصرعه الرجال، اللي محدش من المصارعين يعرف يغلبه، يبقى هو ده فعلا ايه؟ بطل المصارعة. فالنبي قال لهم لا، مش هو ده بطل المصارعة، ليس هذا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. خلي بالك انت ممكن تبقى غضبان. طب انا مش هقول لك ممكن، انا احكي لك موقف حقيقي حصل. اسره، رب الاسره راجل البيت اشترى انتريه جديد، صالون، طقم صالون، كراسي وكنب، خلاص كده، وشاريه غالي جدا، شاريه على الموضه ودافع فيه دم قلبه زي ما بيقول. ركز معايا. فهو اشترى طقم الانتري ده، وابنه طفل صغير، ابنه طفل صغير بيلعب مش فاهم حاجة، فبدأ يجيب مثلا علبة عصير، يجيب اكل، يجيب اي حاجة، وبدأ يلعب على الايه، على الانتريه. المهم وقع على الانتريه، اسقط عليه بعض الطعام او بعض الشراب او بعض العصير او بعض الفاكهة، فسابت بقعة في الانتريه. حلها ايه دي؟ حلها ايه؟ تتغسل، صح كده؟ لو انت انسان حليم هتعمل ايه؟ لا يا ولد كده ما ينفعش، كده كخ، وتبعد الولد لحد ما تعلمه، خلاص الموضوع انتهى، وتغسله، صح كده؟ هنقول يا سيدي ان هو عمل فيه بقعة ما بتتمسحش وما بتتغسلش، خلاص اشتري له كسوة جديدة. تخيل الاب ده من شدة غضبه عمل ايه؟ مسك الولد الصغير اللي لسه عمره سنة او سنتين، كان سنتين تقريبا، مسكه ضربه علقه، ها، علقه موت فعلا. والام تيجي تحوش، يقوم الاب يرمي عليها يمين طلاق، تخيل، يعني يدفع هذه الزوجه بيزقها كده، وقعت، مش متذكر ايه اللي حصل، المهم انها اصيبت، يعني رجلها اتعورت، ايديها اتجرحت، وهكذا. المهم راح واخد الولد عملي بقى، تخيل، منع عنه الاكل والشرب لمدة يومين، وقفل عليه وربطه بحبال في الانتريه، وراح الشغل، وقال لزوجته لو فكيت الولد تبقي طالق. ركز معايا. المهم الزوجة من صراخ الولد ام، فصعب عليها ابنها، كسرت الباب ودخلت تشوف ابنها، لقت مكان رباط الحبل على ايديه مزرقة لونها ازرق، الدم اتحبس، فاتصلت بيه قال لها سيبيه، لحد ما رجع بيفتحوا له الحبل من على ايديه، الدكتور قال لهم لازم ايده تتقطع ورجله تتقطع والا الولد يموت. عملت له غرغرينة او حاجة، يعني مش متذكر ايه، وعاش الولد طول عمره بايديه مقطوعة ورجليه مقطوعة، عشان ايه؟ غضب. وصل لكم المشهد ده؟ خلي بالك من الغضب، الغضب ممكن يوصلك لمصيبة تانية وهي الكبر احيانا. يعني عارف ابو جهل وابو لهب لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ كبر. غضبوا لانفسهم، غاضبوا لشرف العيلة، قالوا ايه ده، ده احنا كنا احنا وبني عبد مناف كفرسي رهان، اسقوا الحجيج فسقينا، اطعموا الحجيج فاطعمنا. فاهم قصدي ايه؟ كل ما يعملوا حاجة نعمل ايه زيه. فجأة قالوا عندهم نبي، طب احنا نجيب لنا نبي منين؟ يبقى كده معناه ايه؟ هم سبقونا كده. فغاضبوا لأنفسهم فانتقلوا إلى الكبر، فعاندوا فرفضوا دعوة النبي، فماتوا كفار دخلوا النار. كل ده بسبب ايه؟ الغضب. عشان كده بص، ما هو خلي بالك، شفت الغضب وصل لإيه؟ وصل للكبر عندهم، ووصل في النهاية للنار. وهكذا الغضب يوصلك لأمور عديدة. ممكن تغضب من إنسان، فالغضب ده غضب يوصلك لحسده، إنك تحسده، يوصلك انك تحقد عليه، يوصلك انك انت تقتله، تسرقه، تعمل فيه مصيبة. ده كل ده بسبب ايه؟ عشان كده الشيطان قال ايه؟ قال ده احسن حاجة عندنا بنحبها في البني ادم، موضوع ايه؟ الغضب. بنلعب بيه الكورة، يوم ما يغضب خلاص. لان الانسان لما بيغضب ما بيبقاش فيه عقل، فيقدر الشيطان يحركه زي ما هو عايز، يلعب بيه الكورة. فهمتوا المقصود ايه؟ فاذا واحنا قلنا طبعا العجلة قال صلى الله عليه وسلم: الأنات من الله والعجلة من الشيطان. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي. الأناة من الله والعجلة من الشيطان. نعم تفضل. بس يقعدوا بس يقعدوا. ما هو ده من ضمن برضو ايه، من ضمن مكائد الشيطان بالانسان، هبينها دلوقتي. كلنا بنتعلم، ولكن برضو في حاجات بتعدي الانسان، فاحنا عايزين برضو اما الانسان شاف فينا ومهما وصل مش تبقى الا انه برضو محتاج للعلم ومحتاج ان يتعدي حاجات. ما احنا مشينا هنا في سلسله العلم في المسجد تذكرون، وقلنا ان الله تبارك وتعالى لما امر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يطلب من الله عز وجل الزياده، لم يامره الله ان يطلب نبيه وحبيبه من ربه الزياده في الصحه، ولا الزياده في العمر، ولا الزياده في الثروه، ولا الزياده في المال، ولا الزياده في الجاه، ولا الزياده في السلطان، وانما طلب الزياده في الايه؟ في العلم. وكن رب زدني علما. وخلي بالك اللي احنا بنتكلم فيه ده علم مهم جدا في ان انت تنجو من مكائد الشيطان، لان برضو من ضمن مكائد الشيطان ان هو ما يعرفكش الوضوء والصلاه. هنتكلم على كل ده. طيب يبقى دلوقتي عكس الغضب ايه؟ الحلم. عكس العجله الاناه اللي هو التاني، التؤده. وخلي بالك التؤده في كل شيء خير الا في امور الاخره. التأني في كل شيء خير إلا في أمور الآخرة، فمطلوب فيها المصارعة. المصارعة بالسين مش بالصاد. خلاص؟ زي يعني إيه؟ ما ربنا سبحانه وتعالى قال كده لسيدنا موسى: ما أعجلك عن قومك موسى. متعجل ليه؟ عجلة أهي. ها؟ جاي من الصربة عليه؟ جاي بسرعة ليه؟ قال: وعجلت إليك ربي لترضى. يبقى العجله في امور الايه؟ الاخره. طب في امور الدنيا ربنا ما قالكش اجري، انما قال لك ايه؟ فامشوا في مناكبها، امشي براحتك ما استعجلش. لكن في الاخره: وسارعوا وسابقوا. وصلت لك الامر ازاي؟ يبقى في امور التؤده في كل شيء خير الا في امور الاخره. هذا تعريف العجله. ايه هي العجله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنات من الله والعجلة من الشيطان. يبقى التعجل من الايه؟ من الشيطان. عشان كده الانسان اللي بيتعجل في شيء لا يتقنه ولا يحسنه ويسيء فيه. طيب اذا نجا الانسان من الخطوة الثالثة عشر من مكائد الشيطان، الشيطان بيسكت؟ لا، هو مش هيسكت غير في حالة واحدة بس. ايه هي؟ لما يموت الانسان، غير كده مش هيسكت الشيطان. حتى لو الانسان كفر، حتى لو كفر برضو الشيطان مش هيسكت، هيكمل معاه. الحاجة الوحيدة بس اللي توقف الشيطان عنك هي ايه؟ الموت. اتفضل. على حسب الحاجة دي برضو. يعني انسان عايز يعمل 30 حاجة في ساعة واحدة، نسأل نقول ان 30 حاجة دي اصلا من امور الدنيا ولا من امور الدين؟ وهل هي لو من امور الدنيا هل هي مباحة ولا محرمة؟ ولو هي من امور الدنيا ومباحة ماشي، ما انا بقولك اهو، ما لسه حتى امور الدنيا فيها اقسام، في منها مباح وفي منها محرم وفي منها مكروه وفي منها مستحب وفي منها واجب. خلاص؟ يعني ندي مثال. دلوقتي حضرتك بتقول لي انسان عايز يعمل 30 حاجه في ساعه واحده. مثلا اديك مثال، نقول ايه؟ انت عاوز مثلا عايز تزور مريض، ها؟ وعايز توصل للرحم، وعاوز تروح شغلك، وعاوز تيجي تحضر درس العلم، ها؟ وعاوز كتير، يعني في كذا حاجة. ايه؟ يبقى تعمل ايه بقى؟ في أولويات. في أولويات، وفي أشياء ممكن تنتهي في وقت قصير وتأدي نفس الغرض، وفي أشياء لا تنقضي في وقت قصير، ولو انقضت في وقت قصير أو أقل من الوقت الذي هي تحتاجه فلا تؤديها على حقها. يعني مثلا أنا دلوقتي عاوز أزور ابن عمي أو صل رحم، ركز معايا، وفي نفس الوقت عندي درس علم. لو أنا ذكي بقى أقوم رايح لابن عمي، ها، وأقوم واخده من إيده ورايحين إحنا الاتنين حاضرين درس العلم، يبقى عملت إيه؟ اتنين في ساعة واحدة. فهمت أنا أقصد إيه؟ مثلا يعني لو مريض بقى، لو مريض يبقى أنا أعمل إيه؟ أشوف الشيء اللي ينتظر والشيء الذي لا ينتظر. إذا كان هو مريض مرض خلاص، يعني الأطباء بيقول لك ده هيموت، يبقى في الحالة دي أوقف كل شيء حواليا واروح الحقه قبل ملك الموت ما يجي قبلي. انما لو هو مريض مرض عادي بسيط مفيش مشكله، خلاص انا رايح له الساعه دي، لا الساعه دي دلوقتي عندي فيها صلاه، لا يبقى الصلاه الاول وبعدين زياره المريض. يعني فاهم قصدي؟ رتبها اولويات، رتبها اولويات. وعايز اقول لك كلما كنت في طاعه الله سيبارك الله عز وجل لك في عمرك وفي وقتك، فتؤدي في ساعة ما يؤديه غيرك في سنة. وأنصحك نصيحة عشان تقدر تعمل ده، قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. ينسأ له في أثره يعني إيه؟ يعني يطول عمره. طب يطول عمره إزاي؟ العلماء يتكلموا فيها. من ضمن كلام العلماء فيها، هي في أوجه كثيرة بس أنا هذكر لك وجه واحد بس عشان عدم الإطالة، وهي إن الإنسان في هذه الساعة يستطيع أن ينجز فيها ما لا ينجزه غيره في 20 ساعة. البركة وهكذا. طيب، الشيطان حاول مع الإنسان أن يوقعه في الغضب وفي العجلة، فنجى الإنسان من هذه، لا يتركه الشيطان بل ينتقل معه إلى الأمر الرابع عشر، وهو فتنة الإنسان عند الموت. فتنة الإنسان عند الموت، لما كانت الأعمال بالخواتيم حرص الشيطان على ألا يختم للإنسان بخير، ولذلك فإنه يزيد من وسوسته للإنسان عند الموت حتى يموت الإنسان على سوء الخاتمة والعياذ بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا: اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. والحديث رواه الإمام الترمذي وصححه الألباني. نسمع الحديث تاني عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم، يعني ما بقاش قاعد مثلا كده وفجأة ألاقي البيت اتهد علي، والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. اللهم آمين. عارفين الإمام أحمد بن حنبل في سكرات الموت، ابن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل جاءه فقال له: يا أبتي قل لا إله إلا الله، عشان يموت على إيه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة؟ ها؟ خلي بالك برضو، أصل الشيطان ليه دخل في الحديث اللي أنا قلته ده، هشرح لك برضو بيعمل إيه. المهم، الإمام أحمد بن حنبل بقى يغيب في السكرات، سكرات الموت، يفيق ويغيب، يفيق ويغيب. فلما غاب فوجئ ابنه عبد الله، لقى أبوه الإمام أحمد بن حنبل بيقول إيه؟ لا وبعدا، لا وبعدا. يعني إيه؟ هو عبد الله خاف، قال لك إيه ده؟ أنا بقول لأبويا أقول لا إله إلا الله يقول لي لا وابعد، لا وابعد عني. فخاف على ابوه، قال لك بعد العمر ده كله يجي هنا ويموت، ما اللحظه دي تفرق، تضيع كل اللي فات. فخاف على ابوه، خاف على ابيه، فلما أفاق أبيه من السكرات والغمرات فقال له يا أبي أقول لك قل لا إله إلا الله تقول لا وبعدا؟ فقال له يا بني لا أقول هذا لك، أنا ما قلت لكش أنت الكلام ده، أنا بقول للشيطان، لأن الشيطان جالس عند رأسي الآن وعمال يقول لي يا أحمد لو فتني النهاردة هتخسر كتير، دي آخر لحظة بيني وبينك. وأحيانا الشيطان بيعمل إيه؟ بيجي للإنسان عند الموت أحيانا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس كل الناس، يعني يأتي لبعض الناس والبعض لا. يجيهم إزاي بقى؟ ركز معي، واحد أبوه مات، فيجي الشيطان يتمثل في صورة أبوه اللي مات ده، فيجي يقول لك يا ابني أنا أبوك اللي عشت طول الدنيا دي كلها، أقوم من النوم عشان أطمن عليك أنت متغطي ولا لا، علشان أكلك واشتغل واشربك، عشان أحميك وأعلمك واصرف عليك، أنا اللي كان ممكن أضحي بنفسي وصحتي وحياتي عشانك، دلوقتي يا ابني أنا اتبينت لي الحقيقة بعد ما مت، اكتشفت إن دين الإسلام ده مش هو الدين الحق، فيا ابني موت نصراني عشان تدخل الجنة. تخيل بقى في اللحظة دي يحصل إيه؟ أنت متخيل؟ صعب أوي. لو العبد ثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهنا لو ثبته الله عز وجل تبص تلاقي الشيطان يعمل يسيبه بقى؟ لا برضه، يوم يجيله في صورة أمه اللي ماتت مثلا، فيجيله في صورة أمه ويقول له يا ابني موت يهودي، أنا مت على اليهودية ودخلت الجنة، ودين الإسلام ده دين باطل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يبقى دي فتنة ولا مش فتنة؟ هي دي اللي بنتكلم عنها، أن الشيطان قد يفتن الإنسان عند الموت. فعلى العبد المسلم أن يحسن العمل في هذه الدنيا. وبالمناسبة بقى أقول لك الحديث اللي أنا ذكرته دلوقتي، علشان الشيطان بيجي للإنسان من خلال هذا الحديث إزاي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. خلي بالك بعض الناس بيظن أن هي سهلة وممكن يقولها، لا. واحد كان راكب الطيارة مسافر لبلد، وجنبيه في الكرسي في المقعد اللي جنبه واحد راكب تاني ومعاه شنطة، شنطة فيها فلوس، حقيبة مليئة بالمال. فالمهم بدأ لقى الراجل بدأ يعرق، بدأ جسمه يرتعش وعينيه تتصلب، فقال لك الراجل ده ايه؟ بيموت خلاص. فقال له لا إله إلا الله. فتاني قال له ايه؟ الشنطة فين؟ قال له قول لا إله إلا الله. قال له فين الشنطة؟ قال له طب حضرتك قول بس لا إله إلا الله الأول ونجيب لك الشنطة. قال الشنطة فين؟ هاتوا الشنطة. ما عرفش عمال يتكلم عليه عشان، قال له يا عم الحاج طب قول بس لا إله إلا الله وأنا أجيب لك الشنطة. قال له البتاعة دي مش عارف أقولها. يعني يتكلم كلام يكلمك وترد عليه، لكن يجي عند الشهادة ما بتطلعش، والعياذ بالله. فهمت أنا عايز أقول إيه؟ فالمقصود يبقى القضية مش قضية إن أنت بقى مفكرها سهلة إنك أنت هتقول لا إله إلا الله. خلي بالك والله تبارك وتعالى المعاملة مع الله عز وجل، بص ركز معايا، لأن في التعامل مع الله لابد من أصول في التعامل مع الله عز وجل. من هذه الأصول دوما السحب من الرصيد. من ضمن أصول التعامل مع الله في أصل من الأصول بيقول إيه؟ دوما السحب من الرصيد. أنت ينفع تروح بنك، بغض النظر بقى مش موضوعنا دلوقتي إن البنوك ربوية ولا مش ربوية، أنا بتكلم دلوقتي على إيه؟ هي ربوية عامة، بس بتكلم دلوقتي على إيه؟ على إن أنت لما ينفع تعمل شيك لإنسان، تمديله شيك وما لكش رصيد في البنك؟ ما ينفعش، تتحبس. فلازم تحط رصيد الأول عشان تعرف تسحب منه. التعامل مع ربنا كده، لازم يبقى لك رصيد عنده عشان تعرف تاخد. خلي بالك ركز معايا، بما اننا اتكلمنا على سيدنا موسى من شويه فيحضرني موقف لسيدنا موسى. في صحيح البخاري ان سيدنا موسى عليه السلام جاءه ملك الموت. سيدنا موسى جاي من بره، تخيل كده بقى احكي لك بالبلد ايه، داخل من بره، داخل يفتح باب البيت، ها تخيل انت بتفتح باب بيتك وداخل لقيت واحد في البيت، ها تعمل ايه ساعتها؟ ده مين ده؟ حرامي، صح كده؟ دخل بيته انت مش موجود. الغريبه بقى ان انت لسه هتكلمه تقول له انت مين، لقيته بيقول لك ايه، هات روحك او هقبض روحك، يعني هقتلك. تعمل ايه بقى ساعتها؟ اقل حاجه تعملها ايه؟ هتقتله. هتشل كل افكاره، مش هقتله، هتشل كل فكره. ما انت ساعتها بقى تقول انا اقتله، هتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا، اقتله انا الاول بقى، وده معتدي عليا ببيتي. انت فاهم قصدي ايه؟ سيدنا موسى دخل البيت او هو جالس في البيت فجاه لقى واحد معاه بيقول له هقبض روحك، هاخد روحك. سيدنا موسى عمل ايه؟ راح مديله بالبنيه في وشه، اداله بالبوكس، طير له عينيه، فخد له عينيه بقى اعور. عمل ايه بقى؟ اتري ده ملك الموت، صعد لله عز وجل وقال له يا رب انت ارسلتني العبد مش عايز يموت. ربنا عمل ايه؟ اعاد عين ملك الموت وقال له ارجع الى عبدنا موسى وقول له يمرر ايده على متن ثور، على جلد ثور، وكل ما ايده جت على شعرة من شعرات في جلد الثور ليه بكل شعرة سنة يعيشها في الدنيا. جلد بقرة، مشي ايدك على بقرة، على جاموسة، ما جلدها في شعر. كم بقى شعرة لو انت حطيت ايدك بس كده وشلتها؟ كم شعرة تحت ايدك؟ كتير. فما بالك بقى لما تمشي ايدك على جسمها كله. يبقى سيدنا موسى كان زمانه لحد النهارده عايش. انت فاهم قصدي ايه؟ المهم يعني في نهايه القصه سيدنا موسى قال له ايه؟ لما جاله بقى ثانيه، لما جاله ملك الموت في المره الثانيه وقال له الله عز وجل يقول لك مرر يدك على جلد ثور وهكذا وهكذا، فقال له ايه؟ قال له طب وبعدين؟ قال له بعدين هتموت برضه، قال له خلاص يبقى دلوقتي. قال له خلاص يبقى ايه؟ يبقى دلوقتي. خلي بالك في المره الاولى سيدنا موسى ما عرفش ان ده ملك الموت، لكن في المره الثانيه ايه؟ عرف. لما عرف انه ملك الموت سلم خلاص، لكن في المره الاولى ما افتكروش ملك الموت لانه ما جالوش في صوره ملك الموت، خلاص جالوا في صوره انسان بشر، وده اختبار من ربنا بيختبر سيدنا موسى. المقصود اللي عايز اقوله، هل ربنا قال للملك الموت طب خلاص معلش يا ملك الموت ولا اي حاجه، ولا كلم ملك الموت في اي كلمه ولا حاجه؟ يعني معناها ايه؟ يعني معناها ان ملك الموت، ان موسى عليه السلام لما ضرب ملك الموت بهذه الضربه، مش ده خطا ولا مش خطا؟ خطا، واصاب ملك من الملائكه، ماشي. ما يجيش واحد يقول لي ازاي الملاك ممكن يبقى اعور لما يضرب في عينيه؟ اقول لك لانه جه متشكل في صوره بشر، فلما يجي في صوره بشر ينطبق عليه ما ينطبق على كذلك الجن. لو في جن تشكل على صوره انسان وانت مسكته من ايديه مثلا، خلاص يبقى مش هيعرف يجري منك، زي ما الانسان ما يعرفش يجري منك لانه خلاص بيبقى زيه زي الايه، بينطبق عليه قانون العالم اللي هو تشكل فيه. يعني هو لو تشكل على شكل زجاج وانت خبطته كده واتكسر، خلاص يبقى مات الجن. فهمت انا اقصد ايه؟ طيب المقصود، هل ربنا عاتب سيدنا موسى على انه ضرب ملك الموت؟ ما عاتبوش. لا مش عشان دي، لم يعاتبه الله، ركز معايا. طيب لما موسى ضرب الرجل اللي هو من القبط المصري وقتله، ربنا عاتبه عليه في ايه؟ ايه؟ ماشي، انا بسأل سؤال، ربنا عاتبه عليه في ايه؟ انا بتكلم بقول ربنا عاتبه عليه. لما موسى عليه السلام راح مع الخضر وخالف بعض اوامر الخضر في ان هو كل شويه يسأل ويسأل ويسأل انا عايز اوصل لك ايه؟ ان سيدنا موسى في مواقف كتيره في حياته ربنا ايه؟ هتبوس فيها. ليه؟ اصل موسى له رصيد كبير عند ربنا. ليه رصيد عند ربنا. وصلت لك ولا لسه؟ مش لسه بقول لك السحب من الرصيد. فعشان له رصيد مع ربنا، ربنا ايه؟ لم يعاتب. كده وصلت لكم ولا لسه الصورة؟ طيب ابينها لك تاني. او انا ليه استشهدت بهذا المشهد؟ علشان ارجع لك لموقف وحديث من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. فبقول لك السحب من الرصيد. فانت بقى لما تكون عايش في الدنيا مش على طاعة ربنا، مفكر ان انت هتعرف تقول لا اله الا الله عند الموت؟ مفكر ان انت لما يجي لك الملاكين في القبر ويسألك من ربك ما دينك من نبيك هتعرف تجاوب؟ الاجابة مش بلسانك كده، ده الاجابة برصيد اعمالك وحياتك اللي انت عشت عليها. فعشت على طاعة هتعرف ايه؟ لما تكون عشت في الدنيا دي على انك ربك هو الله، عايش همك في الدنيا دي ارضاء الله ونصرة الله، يبقى ساعتها لما تتسئل من ربك ساعتها تقول ايه؟ ربي الله. انما لما تكون عايش في الدنيا دي همك بس الفلوس وتجيب الفلوس من هنا ومن هنا ومن هنا، وصلاة لا وعبادة لا ودرس علم لا وطاعة لا، يبقى مين ربك؟ الجنيه. فهمتني اقصد ايه؟ وهكذا. عشان كده النبي بين قال ان صنفين من الناس هيجي واحد يتسئل من ربك يقول ربي الله، لانه كان عايش في الدنيا دي عشان ربنا. ما دينك؟ دين الاسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. انما التاني يقول له ايه؟ ها؟ ها؟ لا ادري، مش عارف، انا كنت عايش للفلوس، كنت عايش عشان كذا عايش عشان حاجات كتيرة. هجاوبك بقى على مين ولا مين انا؟ فاهم ازاي؟ من نبيك؟ لما يجي بقى يقول له من نبيك يقول له بقى في رواية يقول ها؟ ها؟ لا ادري. في رواية تانية سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله. لقيت الناس بيقولوا محمد رسول الله قلت معهم محمد رسول الله، لقيتهم بيقولوا يا بختنا بالنبي قلت معهم يا بختنا بالنبي، النبي هيشفع لنا قلت معهم النبي هيشفع لنا، لكن مين هو؟ ما عرفوش. ايه سنته؟ ما ليش دعوه بيها، ما عرفهاش، بس كان بقلد وخلاص. انت فهمت انا اقصد ايه؟ وهكذا. هياخد هيعاقب على السيئات اللي بيرتكبها ويثاب على الحسنات اللي هو بيعملها. بس مش كله، مش كل. انت هتعمل فكرتني بالحرامي اللي كان مع في عهد ابو حنيفه، هقول لك عليه. حضرتك دلوقتي ذكرتني بقصه اللص السارق اللي كان على عهد تقريبا الامام احمد بن حنبل. المهم الراجل ده حرامي، بس كان حرامي ذكي شويه. خلاص عمل ايه؟ طلع فوق شجره واختبأ عليها، فامراه معديه من تحت بتمر من تحت الشجره وشايله مشنه فيها تفاح في المشنه على راسها، فسرق ايه؟ تفاح، ونزل من على الشجره راح تصدق بها على رجل فقير. فلما شافوه بيقولوا له ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال لهم سرقتها فاتكتبت عليا سيئة، فتصدقت بها فاتكتبت لي حسنة، والحسنة بعشر أمثالها يبقى سيئة واحدة ناقص عشر حسنات يتبقى تسع حسنات، أنا الكسبان. فرد عليه قال له إيه؟ قال له سرقت. قال له سرقت، خلي بالك، ما سرقت فكتبت عليك سيئة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا فلم يقبلها منك، انتهى الموضوع. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ لا الانسان، بس هي ذنب بيختلف عن ذنب. الذنب بيختلف عن ذنب. يعني واحد مثلا، واحد اشرك بالله اهو ده ذنب. ركز معايا، كل حسنات حياته اتمسحت خلاص ما بلهاش قيمة. واحد تاني بيشرب سيجارة يبقى بياخد ذنب على انه بيدخن سيجارة، وبيصلي يبقى بياخد حسن على انه هو بيصلي. يوم القيامة بقى يتوزن دي ويتوزن دي ويشوفوا بقى. يعني اللي هيصلي ما تشوفش وقت، يعني اقل من السجاير. لا يعني بطل السجاير مش قلل. يصلي وما يصومش؟ لا ده كده هد عمود من أعمدة الإسلام، هد ركن من أركان الإسلام. فاكرين ما كنا بنتكلم على الأعمدة؟ فالمقصود يبقى على العبد المسلم أن يحسن العمل. وأنا قلت لك تاني ونعود مرة تانية على حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فإنسان دلوقتي قال لا إله إلا الله عند الموت، هل تعتقد أنه لما يقول لا إله إلا الله وختم له بها أنه كده يخش الجنة بالمفهوم بتاعكم اللي الشيطان بيوصله لكم، اللي هو إيه بقى؟ يعني أنه أي واحد يقول لا إله إلا الله خلاص يخش الجنة، هو الشيطان موصل لكم كده؟ الفكرة مش كده. الفكرة إزاي؟ أن الفرق ما بين المسلم وما بين غير المسلم أن الاتنين لما يموتوا، ركز معايا كويس قوي، فالمسلم لو دخل النار بمعاصيه وذنوبه، وغير المسلم لو دخل النار بمعاصيه وذنوبه وكفره، ها هيجي يوم من الايام ان المسلم بعد ما يصفى وينقى ويهذب بسبب الحريقه اللي هو ولعها دي في النار، خلاص نضف، فيخرج يدخل الجنه عشان معاه ايه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنما الكافر مش معادي فيفضل فيها. هي دي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني حيجي عليه يوم ولازم يدخل إيه؟ الجنة. فعلى العبد المسلم أن يحسن العمل في هذه الدنيا حتى يعصمه الله من إغواء الشيطان. فإن الإنسان يموت على ما كان عليه، خلي بالك ودي من عدل الله تبارك وتعالى، ان انسان يعيش طول عمره على معصيه لازم يموت على معصيه، انسان يعيش طول عمره على طاعه يبقى هيموت على طاعه ان شاء الله. فالانسان العاقل العبد المسلم عليه ان يحسن العمل في هذه الدنيا حتى يعصمه الله عز وجل من اغواء الشيطان. فان الانسان يموت على ما كان عليه، فإذا كان من أهل التقوى والاستقامة والطاعة مات على ذلك، زي مين؟ نحسبه كذلك. الشيخ كشك الله يرحمه نفسه يموت إيه؟ وهو ساجد، ومات فعلا يوم الجمعة وهو بيصلي في البيت ركعتين قبل ما ينزل يخطب الجمعة، مات وهو ساجد. لأن اللي عاش على طاعة يموت على طاعة، واللي عاش على معصية يموت على معصية. يبقى العبد عليه إن هو إيه؟ يعيش في الطاعة ويعيش على طاعة. فإذا كان العبد من أهل التقوى والاستقامة والطاعات مات على ذلك، وإن كان من أهل التفريط والإضاعة تخبطه الشيطان وأغواه عند الموت وصرفه عن الخاتمة الحسنة، نعوذ بالله. يبقى الشيطان إذا لم ينجح مع الإنسان في فتنته عند الموت هل يتوقف؟ لا، ينتقل إلى الأمر الخامس عشر وهو تجنيد النساء للفساد. الشيطان يجند النساء للفساد. نعم تفضل. نعم الشيطان طلع الاثنين، الشيطان طلع حواء وآدم من الجنة فأكلا فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال ظلمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى الكلام هنا بصيغة المفرد ولا المثنى؟ بس يبقى هما الاثنين. إنما عند النصارى في الكتاب اللامقدس بيقولوا ان ابليس دخل الجنة في بطن حية او في صورة حية، والحية كان لها اربع رجلين، ودخل فاغوى ادم، فادم ما استمعش ليه فاغوى حواء، فبقى الشيطان ابليس يعني وحواء هما الاثنين بيغوا ادم، فاكل ادم من الشجرة، فمن ساعتها ربنا غضب على الحية فمنع رجلين الحية انها تظهر وخلى رجليها تبقى في بطنها، عشان كده بقت الحية بتزحف على بطنها. حكاوي حواديت خلاص، والكلام ده مش صحيح طبعا. فهمت المقصود ايه؟ يبقى هم عندهم بيقولوا ان المرأة هي سبب ايه؟ واصبحت حواء ملعونة، ده عندهم في نص الكتاب. فمش قضيتنا يعني. المقصود ان الشيطان لو نجا الانسان من فتنة الشيطان للانسان عند الموت، ينتقل الشيطان معه الى الامر الخامس عشر، وهو ايه بقى؟ تجنيد النساء للفساد. يا ريت نركز كويس قوي مع الامر ده، عشان الامر ده للاسف منتشر. ان المرأة المتبرجة من اعظم جنود ابليس عليه لعنة الله، اعظم جندي من جنود الشيطان هي المرأة المتبرجة، فهو يستخدمها لنشر الفساد والرذيلة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. ومعنى استشرفها الشيطان يعني انتبه الشيطان إليها، وطمع الشيطان فيها، وتسلط الشيطان عليها، فاستخدمها الشيطان أداة في يده ليغوي بها الناس. فهمت المقصود ايه؟ الشيطان اول ما المرأة تخرج من باب البيت يقول لك بس فرصة، فرصة كده اصبح معايا سلاح احارب بمين؟ الناس. هو انت دلوقتي النهاردة، وخلي بالك دي سياسة اليهود اصل، واول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على هذه الامة من فتنة النساء. يعني بص هقول لك على حاجة، ممكن إنسان موظف في مصلحة ما أو في وظيفة ما أو في مؤسسة ما أو في شركة ما، تبص تعرض عليه رشوة، ها؟ ما يقبلش الرشوة. لكن تجي له واحدة تقعد تضحك معاه ضحكة وتتكلم معاه كلمة، يقع المسكين. أنت فاهم قصدي إيه؟ كتير كده. هسألك سؤال، ما كانت حلاقة اللحية؟ ها؟ اللي هم الناس اللي بيحلقوا اللحية بتاعتهم. ربنا يهديهم بقى ويعفوا اللحية زي النبي عليه الصلاة والسلام. فما كانت حلاقة؟ طب ما كانت حلاقة دي مين اللي هيستعملها؟ الذكر. الذكر. خلاص؟ فايه اللي يطلع انثى امراه تعمل اعلان مكان حلاقه عشان تتباع مكنه الحلاقه؟ فهمت قصدي ايه كده؟ كل الاعلانات، كل الاعلانات تقريبا باستثناء النادر اليسير الا ما رحم ربي، تلاقي دايما كل اعلان فيه ايه؟ امراه. علبه كبريت مرسوم على امراه، علبه سجاير مرسوم على امراه، مثلا ملابس معينه هتيجي تشتريها تبص تلاقي مرسوم امراه، ايا كان سياره تلاقي مرسوم امراه، يعمل لك الاعلان للسياره امراه. ليه يا ناس؟ في ايه؟ عشان الناس ايه؟ تشاهد الاعلان. وخلي بالك وبيستعملوا المراه استعمال رخيص، سلعه رخيصه، فتيجي بقى متعريه متكشفه وهكذا. خلي بالك. فنادرا ما تجد اعلانا مثلا عن سلعه ما الا وتجد فيه ايه؟ امراه. فاستعملوا المراه من اجل ان يجلبوا نظر الناس لهذا الايه؟ لهذا الاعلان او هذه السلعه. فالمراه في نظرهم رخيصه. وطالع بقى دلوقتي بقى دعوات ايه؟ دعوه حريه المراه، تحرر المراه، وده مش معناها حرية المرأة، هما ما يقصدوش كده، دي حرية الوصول للمرأة، هما ده قصدهم، مش حرية المرأة، لا ده حرية ايه؟ الوصول إلى المرأة، مش تحرر المرأة، لا قصدهم بها تحرر المرأة من القيم والأخلاق. فلذلك تلاقي بقى ملابس الموضة كذا كذا كذا، الاختلاط كل ده، وضياع الأمة يكون بسبب المرأة. ولذلك تجد ان اليهود يكثفون واعداء المسلمين يكثفون كل مجهودهم على المسلمين، وخاصة على شباب المسلمين، لان عليهم، ما هذا الدين لم يقم الا على الشباب اصلا وعلى اكتاف الشباب، خلاص كده، والشباب هم اللي فيهم الحماسة، هم اللي فيهم الطاقة، وهم اللي فيهم الرغبة والنظر للمستقبل. انما كتير من كبار السن يقول لك يا عم خلاص بقى، بعد ما شافوا ادوك كتاب، يا عم ده انا رجلي في الدنيا ورجلي في الاخره، انا هغير بقى ولا اعمل ايه؟ خلاص نعيش اليومين اللي فاضلين لنا. مش ده كلام اكتر ناس الكبار في السن؟ انما الشباب يقول لك لا، المستقبل لسه قدامي، لازم اغير، لازم اعمل، صح ولا لا؟ فالمقصود، فهم لما لاقيين ان الطاقه دي في الشباب يعمل ايه عشان يهدها؟ عن طريق بقى المخدرات بجميع انواعها، وعن طريق المسائل الجنسيه من افلام وصور وعري واختلاط وتفسخ وكذا وكذا وكذا. فالمقصود ان الشيطان يقوم بتجنيد النساء للفساد. فالمرأة المتبرجة من اعظم جنود ابليس عليه لعنة الله، فانتبه جيدا لهذا ولا تقع في هذا الامر. فابليس يستخدم المرأة لنشر الفساد والرذيلة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقلنا معنى استشرفها يعني انتبه إليها وطمع فيها وتسلط عليها واستخدمها سلاحا له ضد الناس. قال سعيد بن المسيب: ما بعث الله نبيا إلا لم يأمن أن يهلكه بالنساء. ركز معايا كويس قوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: المرأة عورة. المرأة عورة يعني ايه؟ يعني كل شيء في جسد المرأة عورة، من أول رأسها، من مفرق رأسها إلى أخمص قدمها. المرأة لما تخرج من باب البيت، خلي بالك، بص الشيطان بقى يعمل ايه. ممكن تبقى المرأة بتتكلم مع زوجها بأسلوب مش كويس، خلاص كده، بصوت عالي، بصوت مرتفع، وتيجي تخرج فتقابل بعض الناس تتكلم معاه بكلام ايه؟ رقيق وكلام لين، وتحسن في نبرة صوتها، وتتعامل معاه بايه؟ بالحسن. خلي بالك بقى معايا، ركز كويس قوي، ركز، عشان ده سلاح قوي من أسلحة إبليس لعنة الله عليه. يعمل ايه؟ خلي بالك، وممكن الانسان يبقى متزوج امرأة جميلة جدا، وقدامه امرأة قبيحة، بس الشيطان يجملها له في نظره. يجي مثلا يحصل موقف بينه وبين زوجته، مشكلة ولا حاجة، كل البيوت فيها مشاكل، حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحصل فيها ايه؟ مشكلات، عادي، لاننا بشر. يخرج بقى الراجل مثلا وهو متأنف من موضوع ان في مشكلة في البيت حاصلة، فيجد امرأة تتكلم معاه ايه؟ بكلام الشيطان، يقول له: شايف بقى، شوف دي بتكلمك ازاي، والتانية بتكلمك ازاي، شوف دي مهتمة بنفسها ازاي، والتانية مش مهتمة بنفسها ازاي، شوف كذا شوف كذا شوف كذا. فيعمل فيه ايه؟ يحليها في عينه ويزينها له في عينيه، فيرى امرأته قبيحة ويرى امرأة غيره في عينه مليحة. شفت انت الشبكة اللي وقعوا اصطادوا بيها دي؟ ده امر. ها؟ والعكس بالعكس برضو، والعكس بالعكس. اذا خرجت المرأة كلها عورة، المرأة عورة، فاذا خرجت استشرفها الشيطان. ولعظم فتنة النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الدنيا حلوة خضرة، وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها. ليه؟ عشان بيمتحننا، لينظر كيف تعملون. هتعيش في الدنيا دي ازاي؟ هتعمل ايه في الامتحانات اللي في الدنيا؟ خلي بالك هيرمي لك، ركز معايا في المشهد ده، ربنا سبحانه وتعالى هيرمي لك ست في طريقك. جت منين؟ ممكن انت ما تعرفش جت منين. يحصل بينك وبينها موقف، مثلا تكون لو انت مثلا شاب تبقى بنت جارك في سنك، لو انت كبير في السن ده ممكن تبقى مصيبة ويجيب لك امرأة جارك كمان. يعني بقى مش الانسان يبقى وقع في محرم ان هو نظر لامرأة ولا تكلم مع امرأة، واصلا لا يحق ليك شرعا ان انت تتكلم مع امرأة الا لضرورة. يعني انت بياع، واحدة جاية تشتري منك، دي ضرورة وما تطولش معاها الكلام. ليه؟ لانك لو طولت الكلام، الكلام الزيادة ده عليك وعليها مش ليك ولا ليها. فهمت المقصود ايه؟ فالمقصود يجي مثلا هذه المرأة، يبقى الانسان ده وقع في معصية ايه؟ ان هو اصلا اختلط بامرأة اجنبية عنه لا تحل له، واذا كان هو لا يرضى هذا من زوجته فلا يرضاه لنفسه. لما جه واحد شاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ يا رسول الله اريد ان ازني، فالنبي عمل له ايه؟ قال له اترضاه لامك؟ قال له لا. قال له اترضاه لاختك؟ قال له لا. اترضاه لعمتك؟ قال له لا. قال له اترضاه لخالتك؟ اترضاه لابنتك؟ اترضاه لجدتك؟ كل مره الشاب يقول له ايه؟ لا لا. والحديث في مسند الامام احمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم. اللي انت ما ترضوش لنفسك ترضوش لغيرك. فيبقى الانسان ده وقع والعياذ بالله في معصيتي بقى الاختلاط، والاختلاط ده محرم. كذلك ان هو كده اعتدى على حق جاره، ودي خيانه. كذلك عياذا بالله الشيطان اصلا مش هيسكت على الموضوع ده، يعني مش هيخليه بس ان هو يبقى بيتكلم معاه، لا ده الموضوع ممكن يتطور. مش الشاعر قال ايه؟ نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء. ما هو ده التطور الطبيعي للذنوب والمعاصي. لان احنا عايزين صاحب محل ملابس نديله درس في كيفيه المعامله بين الرجل والست. البياع في السوق عايز ياخد درس في المعامله بين الرجل والست، والزميل في العمل، في العمل برضو في المصانع الحكوميه والشركات وغيرها. ما انت برضو مثلا في مكتب ومعاك في نفس الغرفه او الحجره بتاعه العمل دي معاك برضو امراه في مكتب تاني، ما دي برضو مشكله. فلا بد فيها من ضوابط، خلي بالك. والشيطان، وخلي بالك، وهتلاقيها بتتعامل معاك وبتقعد معاك في المكتب في العمل اكتر ما بتقعد مع زوجها في البيت. لا بس العلاقه اللي موجوده دي خالص اصلها بعيد عنها كل بعد الشيطان اصلا، ولا هو يقعد يتامل فيها اصلا؟ الشيطان هيفتح لك الباب، لابد ويفتح لك الشيطان الباب. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله عز وجل مستخلفكم في. طب استنى بقى كده، استنى اسمعني اسمعني اسمع أريحك. اوعى واحد بقى يجي يقول لي لا والله أصل أنا بعملها زي بنتي، ولا أنا بعملها زي أختي، ولا أنا بعملها هقول له ساعتها يبقى أنت مش راجل على طول كده. لأن الراجل ما يعرفش يبقى مع امرأة ويعملها كأخته كده، ما تجيش. أنت أطهر ولا يوسف عليه السلام؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. بس عشان يوسف راجل عليه السلام، أيوة النبي راجل، ما ربنا قال كده أصلا، ربنا ما جعلش نبي إلا وإيه؟ وهو رجل. فالمقصود عشان سيدنا يوسف عليه السلام نبي رجل، رب قال له ايه؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لما جم النساء يبيعوه على البيعة على الإسلام، يدخلوا في دين الإسلام، فالمرأة تمد ده، النبي يقوم شايل إيده كده وما يلمسش إيديها ويقول بقى أنا لا أصافح النساء، أنا لا أصافح النساء. واحد بيجي يقول لي والله اصل الكلام ده بقى خاص بالنبي، انما احنا مالناش دعوه، النبي قال عن نفسه قال ايه انا، يبقى الكلام ده خاص بيه. هقول لك يا اخي حتى لو كده، فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالرجال فلاح. وبعدين لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. طب هريحك، هجيب لك نص خاص بك انت. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده الاول بس، حديث سيده عائشه في صحيح البخاري قالت لا ما مست يد رسول الله يد امراه قط الا امراه يملكها، يعني زوجته او بنته او كده، خلاص غير كده ايده ايه ما تلمس اي امراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه فيسيل دمه خير له من ان يمس امراه لا تحل له. قال في حديث حكم العلماء، بعض العلماء حكم عليه بالضعف والبعض حكم عليه بانه حديث حسن. قال هو ما ينفعش التعامل غير بالتحسيس، السلام بالبق مش باليد، خلاص. فالمقصود الشرع يسير مع كل زمان وفي كل مكان. المقصود اللي عايز اقوله ايه، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لان يحتك عضد احدكم بخنزير ملطخ بحمأة، يعني بطين جاف منتن، خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ هي الاحاديث واضحة والايات واضحة، خلاص. انما لما يحصل بقى ان سلام وازيك وعامل ايه ومد ايده ويصافحها، هو ده بعد كده هو صافحها النهارده، لا ايديها طريه والله، يبقى بعد كده اللي هيحصل ايه؟ الامور هتتطور. فهمت اقصد ايه؟ فاياك اياك والخلوه بالمراه، واياك اياك ومصافحه المراه، واياك واياك وطيله طول الكلام مع المراه. ان الدنيا حلوه خضره، وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الحديث رواه الإمام مسلم. وقال ابن عباس لم يكن كفر من قد مضى، اللي كفروا من الأمم السابقة، إلا من قبل النساء. سبب أنهم وقعوا في الكفر كان سببه أصلا النساء، وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء. يعني هيحصل، ابن عباس بيقول كده، بيقول برضه واللي هيكفروا بعد كده من الامه دي برضه هيكفروا بسبب ايه؟ النساء. وقال حسان بن عطيه ما اتيت امه قط الا من قبل نسائهم، ما اتيت امه قط، يعني ما هدمت وما زالت وما دمرها الله ولا انتقم الله عز وجل منها، ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم بسبب النساء. يعني خلاصة الكلام، اوعى تيجي تقول، اوعى تيجي تقول والله أصل أنا بعمل خير. ما ممكن تكون امرأة يتيمة أو امرأة أرملة مثلا ملهاش زوج ولا حاجة، فأنت تروح بقى أنا بعمل لهم خير وبديهم خير. فأقول لك قصة برصيصة العابد، قصة برصيصة العابد لما كان يعبد الله عز وجل وهو في بني إسرائيل، فخرج إخوتها الثلاثة في الجهاد فتركوها معه، قالوا إيه يبقى هو ديت، هو ده اللي نستأمنوا عليها على أختنا. رجعوا من الجهاد، فين أختنا؟ قال لهم ماتت ودفنتها. قالوا خلاص، ناموا، صحيوا تاني يوم، التلاتة اخوة الرجال الذكور دول وجدوا نفس الحلم. ايه هو بقى؟ ان اختهم مقتولة مدفونة في المكان الفلاني وكانت حامل. راحوا يحفروا في المكان ده وجدوها فعلا كده، قالوا بس يبقى في حاجة. راحوا مسكوه، وبعد ما مسكوه وقيدوه ايه اللي حصل؟ الشيطان كان جاله فقال له حرام عليك، اخواتها سافروا في الجهاد، هي هتاكل وتشرب منين؟ انزل اديها اكل. فراح ايه يديها اكل مرة على مرة، حرام عليك يا اخي، شوف برضو ممكن تكون مريضة، اطمن عليها. راح اطمن عليها، مرة يطمن على صحتها، ومرة يقعد معها ويأنس وحدتها، ومرة يعمل لها طعام وشراب. الموضوع تطور فوقع في الزنا فحملت، قال له بس الناس كلها في المدينة هيقولوا في القرية ان انت ايه العابد فلان الفلاني زنيت، طب اعمل ايه؟ اردم على السر بتاعك ده، محدش شاف ولا حد دري. قتلها، جه الشيطان قال لهم وهو اللي كشفه في الاخر لما كتفوه، جاله الشيطان قال له انا مستعد اخلصك دلوقت، قال له خلصني، قال له بس بشرط تسجد لي، فسجد. بعد ما سجد له قال له خلصني، قال له لا انا اخاف من ربنا، كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. لا يا عم انا بخاف من ربنا، سابه ومشي. بسبب ايه برضو؟ النساء. اذا نجا العبد من الموقف ده لا يتركه الشيطان، ينتقل الشيطان معه الى الامر السادس عشر وهو التفريق بين الزوجين. فمن اهداف الشيطان هدم الاسر، افهم دي كويس معايا كويس قوي، من هدف الشيطان ايه؟ هدم الاسر وتشريد الابناء واخراب البيوت العامرة. ولذلك فانه لا يألو جهدا في التفريق بين الرجل وامرأته عن ميت اي اسلوب بقى، ليه اساليب كتير. عارف زي المثال اللي احنا ذكرناه، يعامل رجل اخر يعامل المرأة بحسنة، يوم يقول لها شايف الرجل الكويس ده بقى الرجل الجنتلمان مش جوزك، فيحببها ويزينه ايه الرجل في عينيها، وهو كذلك يزين له المرأة في عينيه. لا وممكن ايه، ممكن يبقوا اتنين اصدقاء اتنين اصحاب، رجل مصادق رجل اصحاب خلاص كده، فيبدأ يتبادلوا بقى ارقام التليفونات، انت خد تليفوني وانت خد تليفوني، وبعد يبدأوا بقى يتكلموا مع بعض، ويبقى هات اهلك وتعالى زورنا ونجيب اهلنا ونبقى نيجي نزورك وزيتنا في دقيقنا وبتاعه ومعرفش ايه، واحنا واحد حصل مشكلة، حصل مشكلة بين الزوج وزوجته، تقوم هي راحت تشتكي لمين؟ لصاحبه. صاحبه يقول لها ايه؟ خلاص انا هكلمه في الحل المشكلة دي. فاصبح من الصدر الحنين صاحبه، بعد كده ايه الصاحب ساحب، يقوم ساحب مراته. لا انا قلت لك ما تصاحبش، قلت لك ما تصاحبوش انت ومراتك، انما صاحبه لوحدك. ما هو النبي قال كده برضو، قال لا يدخل بيتك الا مؤمن ولا يقرب طعامك الا تقي، مش اي حد دخلوا بيتك. سمعت بس عامل نفسي مش واخد بالي. ما هو بص الحكمة تقول ايه؟ ليس الذكي او ليس الغبي بسيد في قومه، ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه يتغابى. فهمتها؟ لذلك فإن الشيطان لا يألو جهدا في التفريق بين الرجل وامرأته ليتم له هدفه المنشود. فعن جابر رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، الجنود بتوعه، فأدناهم منه منزلة، أقرب واحد منه، أعظمهم فتنة، اللي يعمل فتنة إيه؟ كبيرة. يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، خلاص أنا خليتهم إيه؟ يفترقوا يتطلقوا. قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت، أنت الأستاذ، أنت أستاذ ورئيس قسم، عشان يقدر يعمل إيه؟ يفرق بين الرجل وامرأته. ده الشيطان طلع مصيبة. ها؟ اصل في ناس كتيره للاسف، انت حضرتك بتضحك، ده في ناس يعني واحد راح موسم الحج بيحج مع ابنائه، راجل كبير عنده 80 سنه خلاص ومعاه ابنائه راحوا يحجوا، ففي موسم الحج عملوا كل المناسك وقالوا له يلا بقى عشان نرمي الايه الجمرات، فلهم طب شويه كده، يقولوا له يلا عشان نرمي الجمرات، طب شويه كده يا ابونا يابا الشمس هتغيب عايزين نلحق نرمي الجمرات، يقول لهم ايه؟ بقول لكم ايه؟ أنا كله بقى الا ده، قالوا له ازاي يا عم ده من مناسك الحج؟ قال لهم بصوا انا طول عمري 80 سنه انا عايش في حالي وهو في حاله، اروح احدفه بالطوب ليه؟ يبقى ده بالله عليك كان عايش 80 سنه في حاله والشيطان في حاله؟ لا طبعا. يبقى المقصود دلوقتي السؤال بقى، كيف تنجو من مكائد الشيطان؟ ما احنا عرفنا مكائده، كيف تنجو من مكائد الشيطان؟ ده بقى في الدرس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى، يوم الاربعاء بعد العشاء، عفوا يوم الاربعاء بين المغرب والعشاء، يوم الاربعاء بين المغرب والعشاء. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.